而以乐园和丝绸报酬他们。他们在乐园中靠在床上，不觉炎热，也不觉严寒。乐园的阴影覆庇着他们，乐园的果实他们容易采摘。将有人在他们之间传递银盘和玻璃杯，晶莹如玻璃的银杯，他们预定每杯的容量，他们得用那些杯饮含有姜汁的礼泉，借乐园中有名的清快泉。 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا。 许多长生不老的少年轮流着服侍他们，当你看见那些少年的时候，你以为他们是些散漫的珍珠，当你观看那里的时候，你会看见恩泽和大国，他们将穿着绫罗锦缎的绿袍，他们将享受银镯的装饰，他们的主将以纯洁的饮料赏赐他们，将对他们说，这却是你们的报酬，你们的劳计是有报酬的。 إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا。 我却已将古兰经灵星地降世给你，故你应当忍受你的主的判决，你不要顺从他们中任何犯罪的人或孤恩的人，你应当朝夕纪念你的主的尊名，夜里你应当以小部分时间向他叩头，以大部分时间赞颂他。 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمايدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما。 这等人的确是爱好现世，而忽视未来的严重的一日。我创造了他们，并使他们的体格坚实， 如果我抑郁，我将以像他们一样的人代替他们，这却是教诲。谁愿意觉悟？谁可以选择一条通达他的主的道路？除安拉抑郁外，你们绝不抑郁。安拉是全知的，是至睿的，他使他所抑郁的人入在他的慈恩中，至于不义的人，他已为他们预备了痛苦的刑罚。